الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تعمل في مركز تحفيظ تابع لجمعية خيرية، تقول علما أن هذا المركز لا يسجل في التأمينات الاجتماعية ولا غيرها. تقول طلب مني في إحدى المقابلات هل أنا أعمل في الدولة أو في القطاع الخاص، تقول فقلت لهم لا، فهل هذا الجواب صحيح أم به كذب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المعروف في مثل هذه الأنظمة أن السؤال وإن كان مطلقا إلا أنه يراد به التقييد، فهم لا يسألون عن عملك باعتبار الإطلاق، وإنما يسألون عن عمل معين، وهي هل أنك تعملين في جهة رسمية من جهات الدولة أو تعملين في قطاع خاص، بمعنى المؤسسات الخاصة والشركات الخاصة التي يكون لها نظام تأمين وتقاعد. وأما تلك المراكز التي تخضع لنظر الجمعيات الخيرية فإن الالتحاق بها لا يعتبر التحاقا لا بدائرة وجهة رسمية عامة ولا بقطاع خاص. فإذا هم لم يسألوا هل تعملين أم لا، وإنما يسألون عن عمل خاص، وجوابك بالنفي ليس جوابا عن إطلاق حتى تكوني كاذبة، وإنما جواب بالنفي عن خصوص سؤالهم، فسؤالهم كان مقيدا ونفيك كان مقيدا. وأما عملك الذي أنت عليه الآن فلا يعتبر داخلا في سؤالهم، لأنهم لو أرادوا دخوله لقالوا هل أنت تعملين في أي جهة الآن أم لا، فلو سألوك هذا السؤال وقلت لا أعمل تكونين في هذه الحالة كاذبة. وأما والحال أن سؤالهم كان مقيدا بجهة رسمية أو قطاع خاص وكان نفيك متوجها لهذا السؤال المقيد، فلا أرى أنك كاذبة حتى وإن كنت تعملين في مركز لتحفيظ القرآن، لأنه لا يدخل تحت شيء من هذه الدوائر الرسمية، والله أعلم.